من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما زال كلامنا عن بعض الشبه العقلية التي استدل بها المخالف في أن تارك جنس العمل لا يكفر، وذكرنا ثلاث شبه، والآن يتكلم عن شبهة رابعة وهي قولهم من التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان. فيريد المخالف أن يحمل كل نص أتى عن السلف في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، يريد أن يحمله على أن هذا التلازم في ماذا؟ في الإيمان الكامل وليس في أصل الإيمان. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشبهة الرابعة قولهم من التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان، وهذه الشبهة من أعجب ما أتى به المخالف، وهي في الحقيقة ليست شبهة وإنما هي تقرير باطل، وقائلها يحاول أن يستشهد لها ببعض الكلام الذي فهمه على غير وجهه وحمله على غير محمله. وسر المسألة أن المخالف وجد أهل السنة يعظمون مسألة التلازم بين الظاهر والباطن ويكثرون من النقل فيها عن شيخ الإسلام وغيره ويعتبرونها فارقة بين أهل السنة والمرجئة، فلم يجرؤ على إنكار التلازم، لكنه لجأ إلى الاعتراف به ظاهرا وحاد عنه حقيقة، فأثبت التلازم وأعلن أنه قائل به، ثم ناقض نفسه فحكم لتارك العمل بالكلية بالإسلام وتصور بقاء الإيمان الباطن معه. فالكلام واضح، يعني هو يقول إن المخالف الذي يقول بقول المرجئة إن العمل ليس جزءا من الإيمان أو ليس لازما من لوازم الإيمان، يقول إن التلازم في كلام السلف يعنون به ماذا؟ تلازما بين الباطن وماذا والإيمان والظاهر في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان، لا في أصل الإيمان. فهو يريد أن يوافق أهل السنة ادعاء في إثبات التلازم، لأن أهل السنة يقولون هناك تلازم بين الظاهر والباطن، ومضى معنا باب في هذا التلازم وذكرنا أدلة كثيرة منهم من الكتاب والسنة. من يذكر بعض الأدلة من الكتاب على إثبات التلازم بين الظاهر والباطن من الكتاب مثلا ومن السنة على إثبات التلازم بين الظاهر والباطن؟ دليل من الكتاب أو السنة؟ أي دليل من الكتاب أو السنة على إثبات التلازم، التلازم بين الظاهر والباطن؟ يعني إن كان هناك في القلب إيمان لابد أن يظهر هذا على الجوارح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، آمنوا وعملوا الصالحات. وماذا أيضا؟ وإماطة الأذى. نعم، إماطة الأذى على الطريق. لكن نريد نصا واضحا في إثبات أنه لا يمكن أبدا أن يكون لك باطن سليم فيه إيمان ينفع صاحبه يوم القيامة بدون عمل ظاهر. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك استدل شيخ الإسلام بقول تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ما وجه الدلالة في الآية؟ أن اتخاذ الكفار أولياء هذا عمل، هذا عمل ظاهر، فنفى الله عز وجل الإيمان الباطن لوجود الولاية الظاهرة للكفار. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي، هذا أصل الإيمان في القلب، أصل الإيمان في القلب، ما اتخذوهم أولياء. فهذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت انتفاء العمل، انتفاء الإيمان الباطن لوجود العمل الكفري الظاهر، لوجود العمل الكفري الظاهر. فيفهم من هذا أنه يلزم وجود الإيمان الظاهر على الجوارح من العمل إذا وجد الإيمان، إذا وجد الإيمان الباطن. ذكر أدلة كثيرة في باب التلازم بين الظاهر والباطن. قال وجواب هذه الشبهة، وجواب هذه الشبهة من وجوه: الأول أن هذا القائل إن سلم بالتلازم بين الظاهر والباطن قيل له هذه الأدلة على إثبات هذا الأصل قد سقناها لك، فانظر هل تجد فيها هذا التفريق الذي تدعيه. الأدلة التي ذكرها قبل ذلك في الكتاب. نعم. وتوضيح ذلك أن الإيمان الباطن إن كان يستلزم العمل الظاهر والقول الظاهر، فما الذي أوجب أن يكون أصله لا يستلزم شيئا من ذلك؟ حتى إذا زاد عن الأصل استفاد هذه الخاصية وأثمر الأقوال والأعمال، وإذا لم يقوى الأصل على ذلك فما الذي جعل ما بعده مثمرا؟ يعني هو يقول أصل الإيمان الواجب في القلب، نقول إن الإيمان له أصل واجب في القلب لا يصح الإيمان إلا به وكمال. هو يقول أصل الإيمان الواجب لا يلزم منه عمل ظاهر، يمكن أن يكون عنده أصل الإيمان الواجب ولا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئا من أعمال الإسلام الظاهرة، ولكن العمل الظاهر هذا ثمرة لماذا عند المخالف؟ ثمرة لأي شيء؟ للإيمان الكامل. فهو يرد عليه فيقول إذا كان أصل الإيمان لا يوجب ثمرة على الجوارح. فما الذي جعله يستفيد وجود هذه الثمرة عندما أصبح الإيمان كاملا؟ يعني إذا كان الأصل لا يوجب ثمرة فكذلك الكمال لا يوجب ثمرة، يلزمك أن تقول بأنه لا ثمرة أصلا للإيمان الذي في القلب سواء كان ماذا أصلا أو كمالا. ولكن أهل السنة لا يقولون بهذا، يقولون أن أصل الإيمان يوجب أعمالا، كمال الإيمان يوجب أعمالا، أصل الإيمان يوجب أن يقوم العبد بالأعمال الواجبة من أركان الإسلام، وكمال الإيمان يوجب أن يقوم بالمستحبات وأن يترك المكروهات وغير ذلك. نعم. قال الثاني، الجواب الثاني، أن المخالف اعتمد على بعض عبارات لشيخ الإسلام يذكر فيها أن الإيمان التام أو الواجب في القلب يستلزم العمل الظاهر، فيقال له إذا سلمنا أن مراد شيخ الإسلام بالتام أو الواجب الكامل أي ما زاد على الأصل، فيكون التقدير الإيمان الكامل في القلب يستلزم العمل الظاهر والقول الظاهر، وليس في هذا أن الأصل لا يستلزم العمل بل لا تعرض فيه للأصل وحكمه. مضى معنا قبل ذلك أن شيخ الإسلام يستخدم الإيمان الواجب والإيمان التام بمعنى أصل الإيمان، لكن لو سلمنا أن شيخ الإسلام يقصد بهذه العبارة الإيمان التام أو الإيمان الواجب، لو سلمنا أنه يقصد بها الإيمان الكامل فهو لم يتعرض لماذا؟ لم يتعرض للكلام على أصل الإيمان هل يوجب عملا أم لا، هو يقول إن الإيمان الكامل يوجب ماذا؟ يوجب عملا على الجوارح، وما تكلم عن أصل الإيمان، ما نفى أن أصل الإيمان لا يوجب عملا على الجوارح. قال ثم هو في مواضع أخرى، يعني ثم هو في مواضع عدة يقرر أن انتفاء العمل الظاهر يدل على انتفاء الإيمان الباطن، ولم يقل يدل على انتفاء ما زاد عن الأصل فقط، ومن ذلك قوله أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب. هذا واضح، لم يبق في القلب إيمان، وإيمان هنا نكر في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فتعم كل إيمان. لم يبق قوله لم يبق في القلب إيمان، إذا انتفت الأعمال الظاهرة لم يبق في القلب إيمان، هذا يعم العمل الإيمان الواجب والإيمان الكامل، يعم أصل الإيمان وكمال الإيمان، لأنه قال لم يبق في القلب إيمان، لم يقيده بالكمال، لم يقل لم يبق في القلب إيمان كامل مثلا، إنما أطلق. فهذا الإطلاق يدل على ماذا؟ على العموم، على نفي كل الإيمان إذا انتفت الأعمال الظاهرة. وما مضى معنا في أكثر من موضع نقل شيخ الإسلام أنه قال إن ادعاء الإيمان في القلب مع عدم أعمال الجوارح هذا لا يصدر إلا عن كفر ونفاق وزندقة، فكيف نقول إن أصل الإيمان ثابت مع الكفر والنفاق والزندقة؟ مضى معنا هذا النقل قبل ذلك. وقال أيضا شيخ الإسلام، وقال رحمه الله فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه كذب أن في قلبه إيمانا، لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. كل هذه النقول ظاهرة عن شيخ الإسلام أنه ماذا يقول إن العمل لابد أن يوجد إذا وجد ماذا وجد الإيمان في القلب، حتى لو كان هذا الإيمان هو أصل الإيمان فقط وليس الإيمان الكامل. طب الوجه الثالث في الرد على هذه الشبهة أنه يلزم، نعم، أنه يلزم على قول المخالف صحة الإيمان مع انتفاء قول اللسان، وهذا من أعظم الأقوال فسادا، فما أدى إليه فهو فاسد ولا بد. وبيان ذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن الإيمان الباطن يستلزم القول الظاهر والعمل الظاهر، والمخالف يسلم بذلك، ولكنه يقول المراد بالإيمان الباطن ما زاد عن الأصل، فيكون التقدير ما زاد على الأصل الباطني يستلزم القول القول الظاهر والعمل الظاهر. نعم. وأما الأصل فإنه لا يستلزم ذلك، فيصح أن يوجد الأصل مع انتفاء هذا الفرق، أي يصح أن يوجد الإيمان الباطن مع عدم قول اللسان، وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة. إنه المخالف يقول إن أصل الإيمان لا يوجب أي عمل ظاهر. طيب العمل الظاهر يدخل فيه قول اللسان، أليس قول اللسان من العمل الظاهر؟ يدخل فيه قول اللسان، فلذلك يلزمه أن يقول ماذا؟ أن يقول إن قول اللسان ليس شرطا في صحة الإيمان، ولا يقول هذا أحد من أهل السنة. من الذي يقول بهذا؟ ها؟ من المرجئة؟ لا يقول أنا التصديق يقول. نعم، من الذين قالوا إنه يكون مسلما في الآخرة إذا امتنع عن النطق باللسان في الدنيا؟ الجهمية قالوا إذا امتنع عن النطق باللسان في الدنيا وصدق وأقر قد يكون مسلما في الآخرة. النطق باللسان قالوا شرط لإجراء الأحكام بالإسلام في الدنيا، أما في الآخرة قد ينفعه التصديق ويكون من أهل الجنة، وأهل السنة لم يقل أحد منهم بهذا. الشبهة الخامسة، حول المرجاء وشرط الكمال. هم يقولون في هذه الشبهة، أنتم تقولون المخالف يقول إن العمل شرط صحة أو شرط كمال. المخالف ماذا يقول؟ شرط كمال. هم يقولون، أنتم تقولون إن العمل شرط كمال، هذا قول المرجاء. كيف تقولون بهذا والمرجاء يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عندهم شيء واحد؟ فقول المرجاء لو قالوا إن العمل شرط كمال، معنى هذا أنهم يثبتون كمالا ونقصا، مع ذلك يقولون بالتفاوت في الإيمان، فهو سيجيب عن هذه الشبهة. قال وهذه الشبهة إنما أثيرت بعد صدور فتاوى اللجنة الدائمة في بعض المؤلفات التي دعمت الإرجاء، وكان مما جاء في كلام الناس. هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خير قط. وهذا ما قاله الشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظهم الله. فاعترض أحدهم قائلا كيف ينسب إلى المرجئة ذلك وهي لا تقول بالكمال والنقصان. فعلا هم ردوا على فتوى اللجنة الدائمة، خالد العنبري ومن وفقه في هذه المسألة الذين يقولون بهذا القول، كتبوا كتابا في الرد على فتوى اللجنة الدائمة ورد على ردهم. هم يقولون كيف أنتم تقولون إن المرجئة يقولون إن العمل شرط كمال، والمرجئة لا يثبتون كمالا ولا نقصا في الإيمان، فسيجيب عن هذه الشبهة. تفضل. هو قال هناك في آخر فهو مؤمن كامل الإيمان، هكذا إذا نطق باللسان وصدق بقلبه إنهم يكون كامل الإيمان. عندهم من المخالف عند المرجئة هم يقولون عمل هو كمال الإيمان، وهو ما جاء بكمال الإيمان كيف هو يكون؟ لأن عندهم العمل هذا فرع ليس من الإيمان. المرجع عندهم ماذا؟ العمل ثمرة ليست لازمة من لوازم الإيمان وليست جزءا من أجزاء الإيمان. الإيمان عندهم شيء واحد لا تفضل فيه أهله، فإيمان الذي يعمل الأعمال الصالحة كلها كإيمان الذي لا يعمل شيئا. واضح؟ أهله في أصله نعم. الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص بخلاف أهل السنة. نعم. سيجيب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن المرجع مذهبا واحدا، فمع أنه اشتهر عنهم نفي زيادة والنقصان، إلا أن منهم من أثبت ذلك، وهذا هو المعتمد عند متأخري الأشاعرة، وهم معدودون في فرق المرجئة. وهذا مهم جدا تكلم عليه المصنف في أول الكتاب، أن البدعة تتطور، أن المرجئة في بدايتهم ما كانوا يقولون، تكلم عن هذا في مقدمة الكتاب لو تذكرون، قال إن البدعة تتطور. المرجئة في أول عهدهم ما كانوا يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، والأشاعرة كذلك وافقوهم في هذا في عدم زيادة الإيمان ونقصانه، ولكن متأخري الأشعرة قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه. كذلك نفس هذه الشبهة مثلها شبهة أخرى كقول بعض السلف. بعض السلف كانوا يقولون من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ، من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. هم يقولون نحن نقول الإيمان قول وعمل، ونقول إنه يزيد وينقص، فكيف تتهموننا بالإرجاء؟ نقول قول السلف من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، كان يتكلم عن أهل البدع الذين في زمانهم، لأنه لم يوجد في زمانهم من يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ثم يقول العمل ليس ركنا في الإيمان. لم يوجد هذا أهل البدع الذين قالوا بهذا القول في زمانهم. هذه بدعة حادثة، هذه بدعة حادثة. فقول السلف ليس استقراء لما سيحدث بعد ذلك من بدع، لأنهم لا يعلمون الغيب. حدث البدع بعد ذلك، وجد من يقول من المعاصرين من المنسوبين إلى أهل السنة من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولكن الإيمان ليس ركنا، العمل ليس ركنا في الإيمان، أو يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، هذا أيضا من قول المرجئة. فإذا البدعة تتطور، وكذلك تطورت هنا، فوجد من المرجئة وهم متأخري الأشاعرة وجد من يقول إن الإيمان يزيد وينقص. قال وهؤلاء المتأخرون من الأشاعرة معدودون في فرق المرجئة. ليس لإخراجهم العمل من الإيمان فحسب، بل لقولهم في معتمد مذهبهم إن النطق باللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقط وليس ركنا، إلى مخالفات أخرى في مفهوم الاستثناء. فمتأخري الأشاعرة وافقوا الجهمية، متأخري الأشاعرة وافقوا الجهمية في هذا، في أن النطق باللسان ليس ركنا. نعم. والكفر وحقيقته، وقد بسطت القول في هذا في الباب الثاني فليرجع إليه. الرد الثاني أن هذه المقولة بعينها العمل شرط كمال مقولة قررها الأشاعرة وأثبتوها في مصنفاتهم بل لا تكاد تعرف قبلهم تعرف قبلهم لم يقل هذا أحد من أهل البدع قبلهم بهذه المقولة هذه مقولة استحدثها متأخر الأشاعرة قال في إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد يعني أن المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكمال والآتي بها ممتثلا محصل لأكمل الخصال هذا نص واضح عندهم أنهم يقولون أنه لو ترك كل الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان فقط أنه فوت على نفسه الكمال نعم قال الصاوي وقال الصاوي لأن المختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال للإيمان وقال النفراوي وأما العمل بالجوارح فشرط في كماله وكذلك قال ابن حجر في الفتح ابن حجر في الفتح قال هذا إن الأعمال شرط كمال في صحة الإيمان ولذلك انتقده الشيخ عبد العزيز الشبل له كتاب اسمه الأخطاء العقدية في فتح الباري انتقده في هذه المقولة وهذا كتاب قدم له الشيخ ابن باز وافق الشيخ ابن باز الشيخ عبد العزيز الشبل في انتقاد ابن حجر في هذه المقولة ابن حجر تلقى هذا من الأشاعرة فإذا نقل كلام الأشاعرة في المسألة أن الأشاعرة يقولون بماذا بأن الإيمان إن كان متأخر الأشاعرة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص ولكنهم قالوا إن هذه الأعمال ماذا شرط كمال في صحة الإيمان وهذه العبارة لم يسبقهم إليها أحد من السلف بل إن بعض المعاصرين الشيخ الفوزان لم يرتضي كلمة شرط هذه لم يرتضي أن يقال إن العمل شرط صحة حتى صحة قال لا ينبغي أن يقال قال لأن الشرط في الأصل أنه خارج عن المشروط الشرط تعريفه ما يتوقف عليه صحة العمل ولكنه خارج عن ماهية العمل كما تقول الوضوء شرط لصحة الصلاة فالأولى أن يقال إنه ركن لأن الركن يتوقف عليه صحة العمل لكنه داخل في ماهية العمل كالفاتحة ركن في الصلاة ولكن هذا لا مشاحة في الاصطلاح إن قلت إنه شرط صحة أو ركن فلا بأس لكن لا يقال إنه ماذا إنه شرط كمال لا يقال إنه شرط كمال الشبهة السادسة هي قولهم إن الظاهرة اللازمة للباطن هو مجموع القول والعمل يعني هم يريدون أن يقولوا طيب فنقول بالتلازم بين الظاهر والباطن ونقول إن الإيمان الباطن ينتفي إذا انتفى العمل الظاهر ولكن لا ينتفي بانتفاء العمل الظاهر فقط لابد أيضا أن ينتفي ماذا؟ القول التلازم بين الظاهر والباطن معناه أنه إن ترك القول والعمل معا يكون كافرا أما إن ترك العمل فقط لا يكون كافرا قال ومرادهم بذلك أنه لا يكون الكفر ولا ينخرم الباطن إلا عند فقد الاثنين معا القول والعمل يعني ومنشأ الشبهة أن المخالف رأى أهل السنة ينقلون عن شيخ الإسلام نحو قوله إذا انتفى الظاهر انتفى الإيمان فزعم أن الظاهر هو مجموع القول والعمل وأنه لا ينتفي الباطن إلا بانتفائهما وهذه الشبهة تدل على عظم الفتنة بمشاركة الجهال والمتعالمين في بحث هذه المسائل إذ لا يخفى أن الإيمان الباطن لو كان يستلزم الأمرين معا لكان انتفاء العمل دليلا على أنه ليس مجزئا كما لو تخلف القول فإن شأن الإيمان الصحيح أن يستلزم الأمرين معا يعني أنت تدعي أن التلازم بين الظاهر والباطن معناه أن الإيمان في القلب يستلزم قولا وعملا يستلزم قولا وعملا فمعنى هذا لازمك أن تقول إنه لو تخلف أحدهما تخلف الإيمان الباطن لأنه لا يوجد الإيمان الباطن إلا بوجود مجموعهما معا إلا بوجود مجموعهما معا فهذا تناقض من القائل كيف تقول إن الإيمان الباطن يستلزم القول والعمل ثم تقول لو تخلف العمل يصح الإيمان الباطن هذا يتناقض هذا معنى قوله أنه يقول إذ لا يخفى أن الإيمان الباطن لو كان يستلزم الأمرين معا لكان انتفاء العمل دليلا على أنه ليس مجزئا على أنه ماذا؟ على أن الإيمان الباطن ليس مجزئا هذه تعود إلى ماذا؟ إلى الإيمان الباطن قال والمخالف استشهد بنقل عن شيخ الإسلام فيه أن إيمان القلب يستلزم الأمرين معا من نحو قوله رحمه الله وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة وقوله فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق العمل بالإيمان المطلق يعني أصل الإيمان أصل الإيمان. هنا في هذين النقلين هذا دليل على ماذا؟ دليل على المخالف، لأن هذين النقلين يفيدان ماذا؟ يفيدان أنه لا يمكن أن يتصور إيمان ينفع صاحبه يوم القيامة بدون عمل ظاهر. قال إن قام بالقلب التصديق والمحبة هذا هو الإيمان الباطن، عمل القلب التصديق وقول القلب المحبة وغيرها من أعمال القلوب، لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. عندما نقول الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة، فهذه الأقوال يفصل بها بالأصالة كلمة التوحيد وغيرها من الأقوال التي يحبها الله عز وجل من الكلم الطيب من ذكر الله وتلاوة القرآن وغير ذلك. فشيخ الإسلام عندما نص على القول الظاهر لا يقصد به الشهادتين فقط، يقصد الشهادتين وباقي الأعمال الصالحة، ولم يقصد أبدا أنه لو انتفى العمل الظاهر بالكلية وبقي القول فقط يصح الإيمان، بقي القول الذي هو نطق بكلمة التوحيد. المخالف يقول إن كلمة التوحيد وحدها مع أصل عمل القلب يكفيان في نجاة العبد يوم القيامة، ولا يكون هلاك إلا بترك الأمرين معا، هو قول الذي هو كلمة التوحيد وترك العمل. وهذا لا يظهر أبدا من كلام شيخ الإسلام، بل كلام شيخ الإسلام يدل هنا على ماذا؟ على أنه لو تخلف القول الظاهر أو العمل الظاهر ينتفي الإيمان الباطن. قال فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، علما تصديقا وعملا قلبيا، لازم ضرورة صلاح الجسد، وهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن. قال ولا إشكال في هذا البتة بل هذا هو الحق، ولا يعارض قولها وقول شيخ الإسلام إن الإيمان الباطن يزول بزوال العمل، وقد سبق قوله رحمه الله فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا، لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. انتفاء اللازم، ما هو اللازم هنا؟ العمل الظاهر الملزوم إيمان القلب. انتفاء اللازم هو العمل الظاهر، يدل على انتفاء الملزوم هو عمل القلب. نعم. وقوله المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن. كل هذا واضح جدا في أنه يقول بالتلازم بين الظاهر والباطن، وأنه لو انتفى العمل الظاهر بالكلية يلزم من هذا انتفاء الباطن. الشبهة السابعة، وهذه شبهة مشهورة عندهم، حول العمل المطلوب في الإيمان. أنتم تقولون إن ترك جنس العمل كفر، يعني ترك الأعمال كلها كفر. طيب ما هو العمل المطلوب؟ إن قلنا لهم هو الصلاة سيقولون هناك خلاف في ترك الصلاة، إن قلنا لهم هو الزكاة وغير ذلك سيكون هناك خلاف بين السلف في تكفير تاركها. فقولوا لنا أي عمل يلزم لكي يكون مسلما، أي عمل؟ هذه شبهتهم. الرد على هذه الشبهة قال حول العمل المطلوب في الإيمان، قال هل هو الصلاة؟ هل هو الصلاة أو المباني الأربعة أو الواجبات أو أي عمل مهما كان؟ والمخالف يريد من ذلك أحد أمرين، الأول أن يقال إنها مسألة غير منضبطة، فكيف يزعم أنها محل إجماع من السلف؟ ويبدع بها المخالف ويحذر منه. الثاني أنه لو قيل العمل المطلوب هو الصلاة لقال فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل السنة وهو خلاف معتبر، فلم التسريب على المخالف؟ لماذا تلبون المخالف في المسألة والخلاف قد وقع بين أهل السنة في مسألة يوجد من؟ في مسألة ترك الصلاة. قال والجواب من وجوب الأول أنه يجب الاتفاق أولا على أن من ترك ترك العمل الظاهر بالكلية كفر ناقض للإيمان، لما سبق من إجماع أهل السنة على أنه لا يجزئ القول والاعتقاد من دون عمل، ولما سبق تقريره من مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه إذا قام بالقلب التصديق والمحبة لازم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فإذا سلم المخالف بذلك فهذا هو المطلوب وهذا هو محل النزاع، وليس النزاع في رجل أتى ببعض الأعمال دون بعض، إنما النزاع في من تركها بالكلية وعاش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي له طاعة. فقال أهل السنة هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة، ويمتنع أن يوجد معه إيمان صحيح في الباطن. ثم وضع نقل كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى، ثم لا يظهر مقتضاه على الجوارح. وقالت المرجئة بل إيمانه في الباطن ثابت صحيح ولو ترك جميع الأعمال. ثم افترقوا فطائفة منهم تقول إيمانه كامل كإيمان جبريل، وطائفة تقول بل فاته الكمال وهو معرض للوعيد. نعم، إذا محل النزاع في ماذا؟ ليس في من ترك أحد العمل، في من ترك بعض العمل، لكن محل النزاع في من ترك العمل بالكلية. وخلاف السلف إن قلنا إنه خلاف معتبر وغير ذلك، إن قلنا إنه خلاف معتبر وسلمنا بهذا في كفر ترك الصلاة، فهذا خلاف في كفر ترك الصلاة وليس خلافا في ترك جنس العمل. ومرت معنا أن نقول عن السلف نقول كثيرة جدا من زمن الصحابة إلى زمن المعاصرين نقلا، نقول كثيرة جدا أكثر من 80 نقلا في تكفير تارك العمل بالكلية، منه قول الإمام الشافعي نفسه الذي ينسب إليه عدم تكفير تارك الصلاة أنه قال الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. فإذا السلف إن اختلفوا في تكفير تارك الصلاة لكنهم لم يختلفوا في ماذا؟ في تكفير تارك أصل العمل جنس العمل. قال الثاني أن أهل السنة الذين أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل لم يذكروا عملا معينا، وإنما مثلوا بالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيره، وهذا يدل على أن العمل يختلف بحسب الحال والمقام والبلاغ. والمحظور هو أن يخلو إيمانه من عمل، لكن يشترط في العمل أن يؤدس أن يؤدى امتثالا وتقربا إلى الله تعالى، وأن يكون هذا العمل مما أوجبه الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم واختصه به كما قال شيخ الإسلام، لابد أن يكون عملا من الواجبات الخاصة بالشريعة الإسلامية، من الواجبات الخاصة بالشريعة الإسلامية، لا يكون مثلا صدق حديث أو بر والدين أو صلة رحم، لأن هذه الأعمال تشترك فيها الشرائع، وعمل بهذه الأعمال لا يدل على تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكي يدلل على صدق شهادته بأن محمدا رسول الله لابد أن يأتي بعمل من الأعمال التي أوجبها الله على النبي عليه الصلاة والسلام واختصه بها كما مضى معنا كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعم. قال الآجري رحمه الله فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباهه. إذا لم يمثل لم ينص العمل معين، إنما قال مثل مثل بأعمال كلها واجبة، بأعمال كلها واجبة بأصل الشريعة. رضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه، فجعل نفس الترك تكذيبا، لم يقل جحوده العمل ولا يشحب العمل، هو يقر أن هذه الأعمال واجبة أوجبها الشرع، ولكن مجرد تركه لها بالكلية كان هذا تكذيبا لإيمانه. ما معنى تكذيبا لإيمانه؟ يعني كان دليلا أنه ليس في قلبه إيمان ينفعه يوم القيامة، وكان العمل بما ذكرنا من هذه الأعمال تصديقا منه لإيمانه، لأن هذا هو التلازم بين الظاهر والباطن، لو كان في قلبه إيمان ينفعه لابد أن يأتي بهذه الأعمال، فإذا انتفت هذه الأعمال علمنا أنه ليس في قلبه إيمان ينفعه يوم القيامة. نعم. قال اقرأ في الصفحة التالية. فإن قال قائل سلمنا أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر، وأن السلف لم يشترطوا عملا معينا لتحقيق الإيمان والخروج من هذا الناقض، بل ذلك يختلف باختلاف الحال والمقام والبلوغ ونحو ذلك، يختلف باختلاف الحال والمقام والبلوغ بحسب الدليل الذي بلغ، فما بلغ مثلا وجوب الصلاة لابد أن يأتي بالصلاة، من بلغ وجوب الزكاة يبلغ وجوب الصلاة، قد يكفي في هذا الحال مثلا فعل الزكاة، يختلف باختلاف الحال والمقام والبلوغ ونحو ذلك. فهل يكفي أن يكون هذا العمل نافلة من النوافل، أم يتعين أن يكون واجبا من الواجبات؟ فالجواب أن الذي نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بد من واجب من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكفي في ذلك الأعمال التي يشترك فيها المسلم وغيره من نحو أداء الأمانة وصدق الحديث والعدل في القسمة والحكم. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله يؤيده ما جاء عن سفيان وإسحاق رحمهما الله من تكفير تارك الفرائض كلها من المباني الأربعة وغيرها. ومضى معنى هذان الأحمال عن سفيان وإسحاق وسيعيدهما هنا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. هذا نص واضح جدا من النصوص الواضحة في أن أهل السنة يفرقون بين ماذا؟ بين فعل المحرمات وترك الواجبات. من فعل كل المحرمات بغير استحلال لا يكون كافرا. أما من ترك الواجبات قال من غير عذر ولا جهل, يعني هو يقر بها لا يستحل تركها, يقر بها ولكنه يتركها من غير عذر, يعني ليس عاجزا, قد يكون عاجزا ليس عنده مال يزكي, ليس عنده قدرة ليحج فيترك الزكاة والحج, هذا معذور. وقد يكون جاهلا لم يبلغه وجوب الزكاة والحج والصلاة لأنه حديث عهد بإسلام أو نشأ في بداية بعيدة, هذا معذور أيضا. أما إذا ترك الفرائض من غير عذر ولا جهل فهذا ماذا؟ كفر, كما قال سفيان, قال ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر, أي تركها بالكلية, أي تركها بالكلية. ونفس النقل عن إسحاق في نفس المعنى, قال إسحاق, وقال إسحاق بن راهوي رحمه الله غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحجة وعامة الفرائض. إذن هنا عندنا في نقل إسحاق ونقص فينا ابن عيينة, لكنهم يتكلمون عن ماذا؟ عن ترك واجب معين أم عن ترك كل الواجبات؟ كل الواجبات. في نقل سفيان قال سموا ترك الفرائض, وهذا مفرد مضاف يدل على العموم, ترك الفرائض هذا مفرد مضاف يدل على العموم, يعني كل الفرائض. وقال وقول إسحاق وعامة الفرائض, كل الفرائض, سموا ترك عامة الفرائض من غير جحود, يعني إذن هم يقرون أنه ترك الفرائض بأنه يقر بها لا يشحد ولا يستحل تركها, ها؟ قالوا بأن لا نكفره, يرجى أمره إلى الله بعد, يرجى أمره أن يؤخر. سمي المرجئة مرجئة لماذا؟ إما لأنهم أخروا العمل عن الإيمان, يعني أخروه عن الإيمان, قالوا العمل ليس من الإيمان, وإما أنهم قالوا كما قال إسحاق هنا إن تارك العمل بالكلية يرجى أمره إلى الله, نترك أمر نؤخر أمره إلى الله, لنحكم نحن عليه بالكفر في الدنيا, لأن الإرجاء هو التأخير, أرجى يعني أخر, قالوا أرجى وأخر. طيب قال يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر, طالما هو مقر ليس جاحد لا نكفره, نترك أمره إلى الله عز وجل ونحكم عليه بالإسلام في الدنيا. فماذا قال إسحاق؟ قال فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيه, الذين لا شك فيه, هذا نص واضح جدا, كيف يقول المخالف في مثل هذين النصين عن سفيان وعن إسحاق؟ نصان واضحان جدا في أن من ترك الفرائض مع أنه مقر بها غير جاحد لها, من تركها بالكلية فهو مرجع إرجاء لا شك فيه, وهذا القول يقول به المخالف. طيب وقال شيخ الإسلام وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل, وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله. آخر النص قال فلا يكون الرجل مؤمنا في آخر النص, فلا يكون الرجل مؤمنا, فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم نقل نقلا عن بعض المعاصرين عن الشيخ البراك أنه نص على هذا, نص على نفس كلام شيخ الإسلام أنه لا يكون الرجل مؤمنا إذا أتى بشيء من الواجبات التي أوجبها الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختصه به. إذن هذه شبهة شبهة مشهورة عندهم مذكورة في أكثر كتاب لهم, وهي شبهة ماذا؟ شبهة ما هو العمل المطلوب. أنت تقول له الآن ترك جنس العمل كفر, فيقول لك ما هو العمل المطلوب, هل لو بره ولديه يكون مسلما عندك؟ نقول له أهل السنة, نجيب بخلاصة الكلام يعني نجيب بجملتين, أهل السنة لم ينصوا على عمل معين ولكنهم نصوا على مباني الإسلام, نصوا على ماذا؟ مباني الإسلام, كما النقل كما في النقل الذي سبق عن سفيان أنه قال الذي سبق عن الأجري في الشريعة أنه قال فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج, فذكروا ماذا؟ ذكروا مباني الإسلام. إذن هم لا يذكرون عملا معينا, ولكن نقول هذه الأعمال تختلف باختلاف الحال والمقام والبلوغ. هذا خلاصة الكلام في المسألة, لأن هذه شبه تتكرر كثيرا في كتبهم. هناك مسألة أخرى ستأتي وهي في نتائج في آخر الكتاب, في نتائج الكتاب أنه يقول إن مسألة ترك جنس العمل هي مسألة هي تتعلق أكثر بماذا؟ بمناط الانتفاع في الآخرة وليس بمناط الحكم في الدنيا. فإنه من الصعب جدا أن تستطيع أن تحكم على شخص أنه ترك العمل بالكلية, لأنه قد يكون يصلي أحيانا ويترك أحيانا, قد يكون يصوم أحيانا عندما لم يكفر ترك الصلاة لا يكفره, قد يكون يحج. فمن الصعب جدا أن تحقق هذا المناط, مناط التكفير في ماذا؟ في أحكام الدنيا. وهذا خلاف هذا ممكن إذا سيقول المخالف إذا ما الفائدة من بحث المسألة؟ طبعا الفائدة من بحث المسألة حتى إن قلنا إن هذا سيكون في مناط الانتفاع في الآخرة, أنك لو قلت لأتباعك, لو قلت لمن يصدق كلامك إن العمل ليس ركنا في الإيمان, خلاص هذا يشجعهم على ماذا؟ على ترك العمل ويموت كافرا. فإذا لابد من بحث المسألة, بحث هذه مسألة مهمة جدا ليس من باب الترف العلمي أو من باب العلم الذي لا ينفع هذا مهم جدا حتى إن لم يكن يتعلق بالحكم على الأعيان في الدنيا. نعم نقول مرة أخرى إنه من الصعب أن تستطيع أن تحكم على معين أنه ترك جنس العمل بالكلية لم يعمل عمل من مبادئ الإسلام أبدا. قد يكون كما ذكرت يصلي أحيانا ويترك أحيانا يصوم ويزكي يعج واضح، ولكن تحكم عليه في ماذا؟ عند الله عز وجل في الأخير يحكم الله عز وجل عليه إن كان ذلك لأصل العمل لا يعمل شيئا من عمل الإسلام أنه سيكون كافرا، أنه سيكون كافرا. فهذه مسألة خطيرة جدا، لابد أن يعلم المكلف ما الذي يجب عليه لكي ينجو من الكفر ويثبت له وصف الإسلام الذي ينجو به يوم القيامة. طيب قال بعد ذلك في الشبهة الثامنة، هذه تشبه الشبهة السابقة، تشبه الشبهة السابقة وهي ماذا؟ تشبه الشبهة السابقة قال المسألة راجعة للخلاف في حكم ترك الصلاة. الشبهة السابقة ماذا؟ ما هي الشبهة السابقة؟ الشبهة السابقة أنهم يقولون ما هو العمل المطلوب، هنا يقول العمل ما العمل المطلوب؟ هل العمل المطلوب هو الشبهة السابقة كان يقول ما العمل المطلوب؟ هل العمل المطلوب هو الصلاة أو الصيام أو الزكاة؟ أي عمل مطلوب؟ فهنا ماذا يقول؟ فهنا ماذا يقول؟ يقول إن العمل إن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الخلاف في تارك الصلاة، راجع إلى الخلاف في تارك الصلاة. فمن لم يكفر تارك الصلاة من السلف، من لم يكفر تارك الصلاة من السلف يرى أن تارك جنس العمل لا يكفر، هكذا يدعي المخالف. قال المخالف، قال المخالف المسألة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة، لأنه إن أتى بجميع الأعمال وترك الصلاة كفر، وإن ترك جميع الأعمال وصلى لم يكفر. والجواب أن المسألة بالنظر إلى أحوال المكلفين لا تخرج عن أربعة أحوال. الأول أن يترك جميع العمل الظاهر الصلاة وغيرها فلا شك في كفره، وقد اجتمع فيه ناقضان، الأول ترك العمل بالكلية الدال على انتفاء انتفاء عمل القلب، والثاني ترك الصلاة. ركز في هذه الأحوال الأربع حتى نفهم الرد على هذه الشبهة. الحالة الأولى سيكون تاركا لماذا؟ للعمل بالكلية وتاركا للصلاة، فهذا اجتمع فيه ناقضان، ناقض ترك العمل بالكلية وناقض ترك الصلاة. طيب الحالة الثانية، أن يأتي بالصلاة وحدها فهذا مسلم قد سلم من الناقضين، أما السلامة من الأول فلأنه لا يصدق عليه أنه صلى، الأول هو ترك الصلاة وصلى، لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة وصلى بالفعل، لا يصدق عليه أنه ترك العمل بالكلية لأنه أتى بالصلاة وهي من العمل، وأما السلامة من الثاني فلأنه لم يترك الصلاة. الثالث أن يأتي بشيء من الواجبات امتثالا واتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم كالزكاة والصوم ويدع الصلاة، فهذا قد سلم من الناقض الأول الذي هو ترك العمل، وكانت زكاة وصيامه دالين على وجود عمل القلب الذي حركه إلى ذلك، لكنه يكفر لتركه الصلاة عند من يرى الكفر تارك الصلاة وهو إجماع الصحابة. نعم. وأما من لا يرى كفر تارك الصلاة فهذا مسلم عنده. الرابع أن يأتي بالأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وغيرها فهذا لا إشكال فيه، وقد سلم من الناقضين كصاحب الحال الثاني. وبهذا يتبين أن المسألة لا ترجع إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة، وأن ثمة ناقضين قد يجتمعان في العبد وقد يوجد أحدهما دون الآخر وقد يسلم منهما جميعا، لكن المخالف قد ينازع في الحالة الأولى وهي حالة من ترك جميع الأعمال الصلاة وغيرها فيظن أنه لا يكفر عند من لا يرى كفر تارك الصلاة، والأمر بخلاف ذلك، فعامة أهل السنة على أنه لا بد من عمل ظاهر يصحح الإيمان الباطنة. قال ويتأكد هذا بأمور، أنا من السلف من صرح أن من السلف من صرح بأن الإيمان لا يجزئ ولا يقبل من دون العمل. الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد منها دون الآخر، الإمام الشافعي، مع أنهم لا يكفرون تارك الصلاة كالشافعي رحمه الله في أحد قوليه، والمزني تلميذه، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما نقله المخالف عنه. فهؤلاء مع أنهم نقل عنهم أنهم لا يكفرون تارك الصلاة إلا أنهم ماذا؟ نقل عنهم أنهم يكفرون تارك جنس العمل. إذن المسألة ليست راجعة إلى الخلاف في تكفير تارك الصلاة، من لم يكفر تارك الصلاة يوجب على المكلف أن يأتي بأعمال أخرى، أن يأتي بأعمال أخرى ويتكلم عن عمل واحد والصلاة، لا يتكلم عن ترك كل الأعمال. واضح؟ نعم. قال الثاني ما سبق نقله ما سبق نقله عن إسحاق بن راهويه رحمه الله من تكفير تارك عامة الفرائض ونسبة القول المخالف إلى المرجئة، مع أنه رحمه الله يرى الخلاف في تكفير تارك الصلاة مسألة اجتهاد، ففرق رحمه الله بين تارك الصلاة وتارك عامة الفرائض، فالمنازع في تكفير فالمنازع في تكفير الأول لا يقال إنه مرجئ، بخلاف المنازع في تكفير الثاني. المنازع المخالف الذي خالفنا في تكفير الأول، ما هو الأول؟ ترك الصلاة، لا يقال إنه مرجئ، بخلاف المنازع في تكفير الثاني. متى يقول إن عدم إن الذي لا يكفر ترك الصلاة مرجئ؟ متى يقول إنه مرجئ؟ إذا نعم لا ترك الصلاة فقط، أقول ترك الصلاة فقط، ها لا كل لا كل كل عمل ترك كل عمل مرجئ قولا واحدا، لكن الذي يقول ترك الصلاة فقط ليس كافر، قلنا انه ليس مرجئ. متى يقال انه مرجئ؟ يقال انه مرجئ ان لم يكفر تارك الصلاة بناء على اصله، وهو ان تارك جنس العمل لا يكفر. اما من لم يكفر تارك الصلاة لانه راى ان هناك ان النصوص التي وردت لا تنهض لتكفيره، ليست قوية لتدل على كفره، فهذا خلاف مع خلاف معتبر. مفهوم هذا؟ يعني بعض المرجئة يقولون ان تارك الصلاة بالكلية لا يكفر. لماذا؟ يقولون لان العمل ليس شرطا في الايمان، فهو بنى عدم تكفير تارك الصلاة على أصل عقدي فاسد عنده، هو أن تارك العمل بكلية لا يكفر. واضح؟ أما من لم يكفره بالنظر إلى أحد الأدلة ويرى أن الكفر الذي فيها هو كفر دون كفر، ها؟ أو أن الترك فيها بمعنى الجحود، وإن كان هذا قول ضعيف جدا وبعيد خلاف إجماع الصحابة، فالخلاف معه خلاف قد يكون خلافا سائغا. طيب، ثم بعد ذلك نقل بعض الكلام عن المعاصرين في هذه المسألة، بعض الكلام عن الشيخ ابن باز والشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ، نفس الكلام الماضي تقريبا. الشبهة التاسعة حول الخلاف اللفظي مع مرجئة الفقهاء. قول المخالف إن مرجئة الفقهاء لا يكفرون من أتى بالشهادتين والتصليب ولو ترك جميع العمل الظاهر، وقد ردد شيخ الإسلام كثيرا أن خلافهم مع سائر أهل السنة خلاف لفظي، ولو كان يرى تكفير تارك العمل الظاهر مذهبا ثابتا لأهل السنة لبين أن الخلاف حينئذ يكون جوهريا لا لفظيا. هو يقول في هذه الشبهة مرجئة الفقهاء كأتباع الأحناف أتباع أبي حنيفة، هم يقولون إن من أتى بالتصديق والإقرار وترك العمل بالكلية لا يكون كافرا. حسنا، وشيخ الإسلام ذكر في مواضع من كتاب الإيمان إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، فإذا معنى هذا أن شيخ الإسلام لا يرى تكفير ترك العمل، لأن خلاف لفظي خلاف غير مؤثر، وهذا باطل، لأنه مضى معنا خلاصة الرد الذي سأذكره، لأنه مضى معنا أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء ليس خلافا لفظيا، بل قد يكون خلافا لفظيا وقد يكون خلافا معنويا. من يذكر الكلام؟ متى يكون خلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، ومتى يكون خلاف معنوي؟ ها؟ نعم، هذا هو. إذا قالوا إن الأعمال ثمرة من ثمرات الإيمان وليست لازمة له، ليست لازمة يعني يمكن أن تتخلف، فالخلاف معهم ماذا؟ حقيقي. حقيقي يعني معنوي، حقيقي ومعنوي نفس المعنى. يعني هم يقولون الأعمال هذه كمال، وإذا لم توجد الأعمال فالإيمان صحيح، إذا لم توجد كل الأعمال بالكلية فالإيمان صحيح، فالخلاف معهم حقيقي ليس لفظي، حقيقي معنوي. وهنا مضى كلام شيخ الإسلام في المجلد الأول، من أراد أن يراجعه. والذين يقولون إن الأعمال لازمة من لوازم الإيمان، يعني لابد أن توجد لكنها ليست جزءا من الإيمان، فخلاف معهم خلاف ماذا؟ لفظي. أهل السنة يقولون الأعمال جزء من الإيمان، جزء. بعض مرجئة الفقهاء يقولون الأعمال لازم، لازم يعني ليست جزءا ولكن لازم. ما معنى لازم؟ يعني إذا لم توجد انتفى الإيمان، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم الذي هو الإيمان، فخلاف معهم لفظي لا بأس. هم يقولون ثمرة لابد أن توجد، نحن نقول جزء لابد أن يوجد، الخلاف هنا لفظي. في النهاية نتفق أنه لا يمكن أن يوجد إيمان في القلب بدون أعمال. فإذا الشيخ الإسلام لا يقول بهذا، الشيخ الإسلام نعم، إذا كان الخلاف لفظي لماذا نقول عليه مرجئة؟ نعم، ما هو المرجئة فقهاء قسمان، قسم وافقوا مرجئة فقهاء أنفسهم قسمان، قسم وافقوا المرجئة وهؤلاء يستحقون أن يسموا مرجئة الفقهاء، وقسم وافقوا المرجئة في قولهم أن العمل ثمرة ليس لازم وليس ركن، وقسم وافقوا أهل السنة في اعتبارهم أن العمل لا يمكن أن يتخلف إذا وجد إيمان في القلب، ولكنهم سموه لازما أو ثمرة لم يسموه ركنا، وهؤلاء لا يسمون بالمرجئة. يعني أخونا يسأل لماذا نسميهم مرجئة الفقهاء؟ لماذا نسميه مرجاة الفقهاء؟ ولكن بعض المعاصرين حتى الشيخ ابن باز قال هذا مضى معنا نقله في الكتاب الشيخ ابن باز قال حتى هذا الخلاف ينبغي أن يترك، حتى هذا الخلاف اللفظي ينبغي أن يترك حتى لا نشابه فيه أهل البدع، حتى لا نشابه فيه أهل البدع. إذا خلاصة الكلام أن هذه الشبهة شبهة غير صحيحة أصلا مبنية مقدمة مبنية على مقدمة غير صحيحة، وهي دعوة أن الخلاف مع مرجاة الفقهاء مطلقا خلاف لفظي. النبي يقول بهذا أخذ جزءا من كلام شيخ الإسلام وترك جزءا، ومضى معنا في الكتاب نقل كلام شيخ الإسلام في الموضوعين متى يكون خلافا لفظيا ومتى يكون خلافا معنويا. هذا بالنسبة لشبهة التاسعة. الشبهة العاشرة قولهم إن العمل في اصطلاح السلف يشمل قول اللسان. ماذا يريد أن يقول؟ يريد السلف عندما يقولون إن الإيمان قول وعمل، ماذا يقصدون بالعمل؟ ليس عمل الجوارح، يقصدون بالعمل ماذا؟ قول اللسان. العمل عند في اصطلاح السلف يشمل قول اللسان، هم يريدون بالعمل ماذا؟ قول اللسان فقط. فمعنى قول السلف الإيمان قول وعمل، معناه ماذا؟ الإيمان قول وقول. يعني عندما نقول له السلف يقولون الإيمان قول وعمل فلا بد من عمل الجوارح، يقول لا، عمل الجوارح هذا يدخل فيه ماذا؟ قول اللسان. فهذا الرجل إذا قال بلسانه كلمة التوحيد فقد عمل خلاص، إذا الإسلام صحيح ولا يشترط عمل الجوارح. طبعا هذا هذه شبهة متهافتة جدا، لأن هذا يكون تكرارا عندما يقول السلف الإيمان قول وعمل، فمعنى ذلك أنهم لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. نعم الأقوال من الأعمال، ولكن كونهم قالوا قول وعمل معنى ذلك أنهم يقصدون بالعمل عمل الجوارح وليس عمل اللسان فقط، واضح؟ لأنهم جعلوا كما مضى معنا في أول الكتاب جعلوا القول قولان والعمل، أو جعلوا القول قولين والعمل عملين. ما هو القول الأول وقول الثاني؟ قول القلب والتصديق والمعرفة، وقول اللسان، وجعلوا العمل عملين، عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا لا يقصدون بالعمل عمل اللسان فقط. نعم هذا خلاصة الرد على الشبهة. ممكن نقرأ الجواب من أول، الجواب من وجوه. قال الأول ممكن نرد عليه كيف جاءت قول اللسان وهناك أيضا قول القلب. بالضبط بالضبط. نعم قال الأول أن هذه شبهة قديمة أطلقها بعض المرجئة. نعم منهم شبابة بن سوار وراموا منها موافقة السلف وموافقة المرجئة. فيقولون الإيمان قول وعمل موافقة لأهل السنة، ثم يفسرون العمل بأنه قول اللسان، ولا ريب أن قول اللسان يدخل في العمل، لكنه ليس العمل الذي أراده السلف بقولهم الإيمان قول وعمل، وإلا كان كلامهم عيا وتكرارا، بل أرادوا بالقول قول القلب وقول اللسان، وأرادوا بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا مشهور عنهم شهرة لا تخفى على من له أدنى نظر في هذه المسألة. مذكر بعض النقول التي سبق أن نقلها في الجزء الأول. الجواب الثاني عيا، يعني عيا يعني عكس بلاغة، عكس فصاحة. العي عكس الفصاحة، هذا عيا وتكرار، تكرار الكلام الذي يكرر الكلام بدون فائدة يكون كلامه عيا، أي عكس الفصاحة والبلاغة. الرد الثاني الثاني أن النزاع بين السلف والمرجئة لم يكن حول النطق باللسان هل هو من الإيمان أو لا، إذ عامة المرجئة المتقدمين قبل جهم ومن وافقه على أن قول اللسان من الإيمان، بل لم يكن النزاع أيضا في عمل القلب، فإن عامة المرجئة على إثباته خلاف خلا جهما إلا خلا جهما خلا جهما ومن وافقه. يعني المرجئة المتقدمون قبل جهم ما خالفوا أن قول اللسان من الإيمان، وأن عمل القلب من الأحبة والتصديق والخشية من الإيمان. يعني هم يثبتون قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، ولكن خالفوا في عمل الجوارح. فكيف تقول إن قول السلف الإيمان قول وعمل، يقتلون بالعمل قول اللسان فقط؟ نعم. وإنما النزاع كان في عمل الجوارح، فكيف يقول عاقل إن قول السلف الإيمان قول وعمل، يعنون بالعمل قول اللسان، والخلاف لم يكن في قول اللسان، ثم ما الثمرة من قولهم الإيمان قول وعمل؟ قول وقول، قول وقول. هذا تكرار، لأن لمن قول وعمل هم يقولون العمل معناه ماذا؟ معناه القول. إذا معنى قول لمن قول وعمل يعني قول وقول، وهذا تكرار. ولهذا اشتد إنكار أحمد رحمه الله على من ذهب هذا المذهب، واعتبره قولا خبيثا ما سمع بمثله أو ما سمع بمثله. قال أبو بكر الأصرم رحمه الله في السنة: وسمعت أبا عبد الله وقيل له شبابة، أي شيء تقول فيه. ما رأيك في شبابه هذا؟ شباب ابن سوار هذا أي شيء تقول فيه؟ فقال: شبابه كان يدعي الرجاء. قال: وحكي عن شبابه قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت عن أحد بمثله. لماذا كان قول شبابه أخبث من قول المرجئة؟ لأن المرجئة راحوا أنفسهم وراحوا أنفسهم فقالوا العمل ليس من الإيمان، لكن هذا قول خبيث يقول الإيمان قول وعمل حتى يخدع الناس ويقول العمل المقصود به ماذا؟ قول اللسان. فهذا قول أخبث، لأن هؤلاء الأوائل المرجئة بدعتهم ظاهرة، أما هذا بدعته قد تخفى على بعض الجهال. قال أبو عبد الله، قال شبابا إذا قال فقد عمل بلسانه، إذا قال كلمة التوحيد فقد عمل، هذا يكفيه. نعم، كما يقولون فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين تكلم به. ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. قيل لأبي عبد الله كنت كتبت عن شباب هذا شيئا؟ فقال نعم كنت كتبت عنه قديما يسيرا قبل أن أعلم، يعني رويت عنه، يعني كتبت عنه ورويت عنه قبل أن أعلم أنه يقول بهذا. قلت لأبي عبد الله كتبت عنه بعده؟ قال لا ولا حرف. في ترك السلف الرواية عن أهل البدع، وفي هذا تفصيل في علم المصطلح. طيب نقرأ قول ابن رجب. وقال ابن رجب رحمه الله وقد كان طائفة من المرجئة يقولون الإيمان قول وعمل موافقة لأهل السنة، ثم يفسرون العمل بالقول ويقولون هو عمل اللسان. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه وقال هو أحبث قول ما سمعت أن أحدا قال به ولا بلغني، يعني أنه بدعة لم يقله أحد من السلف. لعل مراده إنكار تفسير قول أهل السنة الإيمان قول وعمل بهذا التفسير، فإنه بدعة وفيه عي وتكرير، إذ العمل على هذا هو القول بعينه، ولا يكون مراده إنكار أن القول يسمى عملا. يعني إمام أحمد لا ينكر أن القول يسمى عمل، ولكن عندما يعطفون القول على العمل فإذا هم أخرجوا القول عن ماذا؟ عن العمل، لأن العطف يقتضي المغايرة، لا يعطف الشيء على نفسه ولا كان عيا وتكرار. ثم ذكر وجها ثالثا أنه يلزم على قول المخالف بأن قول السلف الإيمان قول وعمل، المقصود بالعمل قول اللسان، يلزم أنه ليس هناك أحد من المرجئة، أنه ليس هناك إرجاء، لأن كل المرجئة يشترطون قول اللسان، فليس هناك إرجاء حينئذ. الشبهة الحادية عشر قولهم لو كان ترك العمل كفرا لصرح العلماء بذلك. طبعا هذه الشبهة تدل على ضعف استقراء المخالف لكلام السلف. مضى معنا تصريح العلماء بذلك لسه منذ قليل، تصريح من؟ سفيان بن عيينة من صفحات قليلة، ها أنهم قالوا أن من ترك الفرائض من غير عذر ولا جهل فهو كفر، ترك الفرائض من غير عذر ولا جهل فهو كفر. فادعاء أن السلف لم يصرحوا بكفر تلك العمل ادعاء غير صحيح. قال الجواب من وجهين، الأول عدم التسليم، فقد وجد التصريح بهذا في كلام جماعة من أهل العلم منهم سهل بن عبد الله التستري، ومضى معنا هذا النقل، نقل سهل بن عبد الله التستري كما نقله شيخ الإسلام وأقره، ومنهم شيخ الإسلام نفسه عندما قال لا يصدر هذا إلا عن كفر ونفاق وزندقة، ترك العمل بالكلية. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهؤلاء صرحوا بأن ترك العمل كفر، ووجد في كلام غيرهم ما يفيد هذا المعنى كالجزم بأنه لا ينفع ولا يجزي التصديق والنطق من دون عمل الجوارح، كما هو كلام الآجري وغيره على ما سبق نقله مفصلا. ونقل سفيان بن عيينة واضح جدا الذي مضى معنا منذ قليل، الذي قال فيه إن ترك العمل من غير عذر ولا جهل ماذا؟ كفر. نقل سفيان بن عيينة. نعم. قال الثاني أنه يقال للمخالف هذا عمل القلب تركه كفر باتفاقنا، ومع ذلك قل أن تجد التصريح بذلك في كلام الأئمة، فهل يعني هذا أنه ليس بكفر؟ وهذا رد قوي، يعني هو يقول إنه نادر أن يوجد في كلام السلف التصريح بأن ترك العمل عمل الجوارح بالكلية كفر، فنقول له أنت تسلم معنا أن ترك عمل القلب بالكلية كفر، من ترك عمل القلب يعني لم يخف ولم يخشى ولم يحب الله عز وجل ولم ينقد، كل هذه عمل قلوب، حتى المرجئة يشترطون عمل القلوب، المرجئة الأوائل يشترطون عمل القلوب، فهل وجد على السلف نقول كثيرة تنص أن ترك عمل القلب كفر؟ الجواب لا. فهل معنى ذلك أن ترك عمل القلب ليس كفرا؟ الجواب لا أيضا. نعم. قال نعم. بل ما ورد من التصريح بذلك في ترك عمل الجوارح أكثر مما ورد في ترك عمل القلب. طيب الشبهة الأخيرة، العقلية الأخيرة، وهذه الشبهة لا يقولها المخالف الذي كتب وألف ونظر وزعم أن ما عليه هو الحق وأن ما عليه مخالفه هو الباطل وإنما يقولها غيره بدوافع مختلفة وجوابها من وجوه. الأول أن مسألة يترتب عليها كفر أو إيمان لا يكون بحثها طرفا، حتى لو قلنا إنها تتعلق بالحكم على الحقيقة أو الكفر الباطل في أغلب الأحوال، فإن بيان الكفر بأنواعه لا بد منه. نعم. الثاني أن في عرض هذه المسألة تأصيلا لكلام أهل السنة في بيان منزلة العمل وتوضيحا لمرادهم من دخوله في الإيمان وردا على المرجئة الذين تلاعب بهم الشيطان. الثالث أن من ثمارها إيقاف طالب الحق على فهم السلف لكثير من النصوص التي تنازعت فيها الفرق كأحاديث الشفاعة ونصوص الوعد بصفة عامة. الرابع أن في عرضها تأصيلا لمسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وهي مسألة مهمة غاب فهمها عن كثير من الناس قديما وحديثا، ولعدم إدراك التلازم غلط غالطون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. الخامس أنها لو كانت من باب الطرف لما اهتم أهل العلم ببيانها ولا ما حذروا من الكتب المخالفة فيها واعتبروها داعية لمذهب الإرجاء المذموم. السادس أن قائل هذه المقالة يظن أن النزاع صوري أو لفظي أو لا ثمرة له، وليس الأمر كذلك، بل هو نزاع حقيقي يدور حول فهم النصوص وفهم كلام السلف والأئمة وفهم الإرجاء الذي هو بدعة باتفاق. ولو كان النزاع لفظيا أو كان الجميع متفقين كما يظن لما أبى المخالف من الرجوع عن قوله إلى قول أهل العلم. وأهم هذه الوجوه الوجه الذي ذكرناه منذ قليل أن من لم يفهم هذه المسألة لم يعرف الإيمان الذي أراده الله عز وجل من الناس، حقيقة الإيمان الذي أراده الله عز وجل من الناس. هذا أهم هذه الوجوه، أن حقيقة الإيمان الذي أراده الله عز وجل من الناس حقيقة مكونة من القول والعمل، وأن القول وحده لا يكفي، وأن العمل وحده لا يكفي، وأن الاعتقاد وحده لا يكفي، بل لابد من الثلاثة معا. لأن هناك مرجئة المعاصرون، نعم كثير من العوام هم مرجئة المعاصرون، عندما تقول له أنت لا تصلي لماذا لا تصلي، يقول لك أنا قلبي أبيض مثلا، هل تعلم ما في قلبي، أنا في قلبي من الإيمان ما هو شيء عظيم جدا ولا يفعل شيئا من أعمال الإسلام. فإذا قلت له نعم خلاص أنت يكفيك أنك قلبك أبيض وأنك تدعي الإيمان، هذا سينجيك إن شاء الله يوم القيامة. فمعرفة هذه المسألة مهم جدا لأنه يترتب عليه النجاة أو الهلاك عياذا بالله يوم القيامة. الفصل الثالث وهذا آخر فصل في الكتاب هو يتكلم عن ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم. سنحاول أن نمضي في هذا الفصل سريعا. يعني المقصود في هذا الفصل هو أنه المخالف استدل ببعض كلام أهل العلم. هذا الكلام قد يكون لكلام أهل العلم مذهبهم موافق لمذهب أهل السنة في الإيمان، ولكنه فهمه فهما خطأ كما سيستدل ببعض الكلام لشيخ الإسلام وفهمه فهما خطأ، وإما أنه سيستدل بمذهب بعض أهل العلم الذين خالفوا أهل السنة في الإيمان كالبيهقي والقرطبي وابن حزم. يعني مثلا سيستدل بكلام البيهقي والقرطبي وابن حزم وثلاثتهم خالفوا أهل السنة في الإيمان في هذه المسألة، فلا يستدل بكلامهم أصلا، لا يستدل بكلامهم لأن أهل السنة انتقدوهم في الكلام في هذه المسألة. فلذلك نقرأ المقدمة التي يقول فيها كيف استدل المخالف بكلام بعض أهل العلم. قال اعتمد المخالف على جملة من أقوال أهل العلم زعم أنها تفيد أن العمل كمالي في الإيمان وأن تاركه بالكلية مسلم ناج. وليعلم أن هذه الأقوال لا تخرج عن واحد من ثلاثة أمور: الأول أن يكون قولا لمتأخر بعد الصحابة والتابعين فهو محجوج بالإجماع قبله، الثاني أن يكون قولا محتملا فلا قيمة له في هذا الباب، الثالث أن يكون قولا نتفق نحن المخالفة على خطئه فلا يجوز له الاحتجاج به. وقد تبين لي بعد طول البحث أنه لا يوجد قول صريح يؤيد ما ذهب إليه المخالف إلا ما جاء عمن تأثر بالبدع الكلامية وخالف مذهب السلف في جملة من الاعتقاد، كما سيأتي بيانه في النقل عن ابن حزم والبيهقي رحمهم الله. ابن حزم والبيهقي مثلا نقل لهما كلاما كما سيأتي، ظاهره أن ترك، بل حقيقته هم يقولون هكذا بالفعل، أن ترك العمل بالكلية لا يكفي. وهم أنفسهم ابن حزم يدخل في ترك العمل بالكلية ترك عمل القلب، والمخالف لا يقول بهذا، يعني المخلف لا يقول ان ترك عمل القلب بالكليه ليس كفرا بل يقول انه كفر. فاذا استدل بكلام ابن حزم في ترك العمل بالكليه يلزمه ان يقول بكلام ابن حزم بان ترك عمل القلب وعمل الجوارح معا ليس كفرا. هو لا يقوله بهذا. فنحن والمخالف نسلم ان ابن حزم خالف في هذه المساله مذهب اهل السنه. فكيف تستدل بكلام انت تعلم ان صاحبه مخالف لاهل السنه لمجرد انه يوافق ما ذهبت اليه من هوى؟ قال وراه موضوح ما سبق نقله عن اهل العلم لا سيما لهم. فقد دأب المخالف على التعلق ببعض الالفاظ المنقوله عن بعض الائمه موهما مخالفتها بالاجماع او قدحها فيه. وقد عزمت على عرض هذه الاقوال جميعها ونقدها نقدا علميا ان شاء الله تعالى. وهذا يتضمن التعليق على نقل عن الامام سفيان. هو سينقل العلماء الذين نقل المخالف كلامه وما استدل به. سفيان بن عيينه والشافعي وعبد الله بن زبير الحميدي شيخ الامام البخاري واحمد محمد بن قتيبه الى اخر هؤلاء الى اخر من ذكرهم. سننتقي منهم كلام من كان كلامه معتبر، من كان كلامه فيه شبهه يعني ينبغي ان نعلمها، حتى لو قرات هذا الكلام بعد ذلك او استدل به عليك المخالف تستطيع ان تعرف توجيه هذا الكلام. مثلا اول كلام يعتمد عليه كلام سفيان ابن عيينه، قال رحمه الله: فمن ترك خله من خلال الايمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا او تهاونا هدبناه وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنه ابلغها عني من سالك من الناس. ما كيف يستدل المخالف بهذا النص؟ ما وجه الدلاله في هذا النص عند المخالف؟ كيف يستدل؟ قال من تركها كسلا او تهاونا ادبناه، لم يقل كفرناه، قال ادبناه وكان عندنا ناقصا، لم يقل كافرا. حسنا، هو يقول هنا ماذا؟ من ترك خلة، النص نفسه يرد على المخالف، من ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا، ومن تركها ها تعود على ماذا؟ على خلة، نتكلم عن عمل واحد، لا نتكلم عن كل الأعمال. وقد مضى معنا النقل عن سفيان بن عيينة أنه قال أن ترك كل الأعمال من غير عذر ولا جهل هو كفر. هذا واضح، يعني الرد واضح. إذا لا يصح الاستدلال بماذا؟ دائما هذه طريقة أهل البدع، أنهم يتركون المحكمة من كلام أهل العلم ويستدلون بالمتشابه كما قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام نفسه قال هذا، أن طريقة أهل البدع الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم. وقال الله عز وجل هذا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ففعل أهل البدع هذا في كلام الله عز وجل، فكيف لا يفعلون في كلام العلماء؟ فعلوا هذا في كلام الله عز وجل، ففعلهم في كلام العلماء أن يفعلوا هذا من باب أولى. فهو أجاب من وجهين، أن هذا خارج عن محل النزاع لأنه يتكلم عن من ترك ماذا خلة، ووجه ثاني أنه مضى معنا النقل عن سفيان بن عيينة نفس العالم أنه قال إن من ترك الفرائض من غير عذر ولا جهل فهو كفر. الثاني ما اعتمد عليه من كلام الشافعي، قال الشافعي: واعلموا أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ثم الإيمان أصل وفرع، وأصله ما إذا تركه العبد كفر كالمعرفة والتصديق واعتقاد ما يجب اعتقاده من أحكام المكلفين كما بيناه. وفرعه إذا ما تركه العبد لم يكفر ولكن يعصي في ترك البعض كالصلوات المفروضات. وجه الدليل أن الشافعي رحمه الله لم يجعل العمل من الأصل الذي يكفر تاركه، بل جعله من الفرع الذي إذا تركه العبد لم يكفر. أولا، هذا كلام الشافعي في رسالة منسوبة إليه لا تصح نسبته إليه بعنوان الفقه الأكبر. هذا هو الجواب الأول، لا صح نسبة هذه الرسالة إمام الشافعي. الجواب الثاني في الصفحة التالية، قال أن غاية ما في هذا النقل أن العبد إذا ترك بعض الفرع كالصلوات المفروضات عصى ولم يكفر. وكلامنا ليس في ترك البعض كما سبق، وتسمية العمل الظاهر فرعا لا إشكال فيه كما سبق وكما سيأتي. يعني لا بأس أن نقول أن العمل الظاهر فرع، لم نقل أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء أنهم يقولون العمل الظاهر فرع وهذا الفرع لازم، فنقول هذا خلاف لفظي لا بأس. وهنا الإمام الشافعي نفسه في النص قال: ولكن يعصي في ترك البعض، لم يقل في ترك ماذا؟ في ترك الكل، حتى لو صحت نسبة هذا الكلام إليه. الثالث أنه لم يجعل قول اللسان من الأصل الذي يكفر تاركه، فيلزم على فهم المخالف أن يحكم بإسلام تارك القول. طيب، كلام الحميدي الذي استدل به أنه قال رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا تكفير ولا تكفير بشيء من الذنوب وإنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الصحة التالية دليل مخالف في كلام الحميدي هو قوله ماذا؟ إنما الكفر في ترك الخمس أو في ترك المباني الخمس. اعتمد المخالف على قوله رحمه الله إنما الكفر في ترك الخمس وقال فلا يسمى ترك شيء من الأعمال كفرا إلا في الخمس. والجواب من وجهين. الأول أن هذا من أعجب ما وقفت عليه من طرق الاستشهاد، فليس في كلام الحميدي رحمه الله أن تارك العمل بالكلية لا يكفر، بل كلامه ظاهر في تكفير تارك الصلاة والصوم، والقائل بهذا قائل بكفر تارك جميع العمل ضرورة. يعني الحميدي نفسه يكفر تارك المباني، فمن باب أولى أن يكفر ماذا؟ تارك كل العمل من باب أولى. طيب، فهذا الجواب على كلام الحميدي توضيح ما اعتمد عليه من قول الإمام أحمد أنه قال في رواية مسدد بن مصرهد والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، زيادة إذا أحسنت ونقصان إذا أسأت، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله جاحدا لها، فإن تركها تهاونا بها وكسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالمخالف يقول إن الإمام أحمد هنا حصر الشرك والكفر في ماذا؟ حصر الكفر في الشرك وفي رد فريضة. رد الفريضة معناه ماذا؟ التكذيب بها. أما تركها تهاونا فلا يكون كفرا. الجواب من وجوه. قال الوجه الأول لأن هذه الرسالة اشتهرت عند أهل الحديث لأنها لا تصح سندا لجهالة راويها. ثم قال الثاني بعد صفحة، الجواب الثاني أنه على فرض صحة هذه الرواية عن أحمد، نعم، أنه على فرض صحة هذه الرواية عن أحمد رحمه الله، فغاية ما فيها الكلام على آحاد العمل وأنه لا يكفر تارك الصلاة أو تارك الزكاة وهكذا، وليس فيها تعرض لحكم من ترك العمل الظاهر بالكلية، بل لقائل أن يقول إنها لا تدل على عدم تكفير تارك الصلاة لأن تركها كفر وشرك، فيدخل في قوله ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني الإمام أحمد عندما قال لا يخرجه من الإسلام إلا الشرك، الترك الصلاة يدخل في الشرك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شركا. والجواب الثالث يلزم من قول المخالف لو قلنا بأن الحصر في قول الإمام أحمد لا يخرجه من الإسلام إلا الشرك ورد فريضة من الفرائض، يلزم من هذا القول أنه ليس هناك أنواع أخرى من الكفر يخرج بها الإنسان من الإسلام، هناك أنواع أخرى من الكفر يتفق حتى المخالف ومعنى فيها كالاستهزاء بالنبي عليه الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو سب الله وسب الرسول أو غير ذلك من المكفرات القولية والعملية والاعتقادية كما قال في الوجه الثالث. ثم ذكر كلاما لابن قتيبة، ذكر كلاما لابن قتيبة الكلام الخامس الذي اشتبه على المخالف من كلام ابن قتيبة، قال سألت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نيف وسبعون بابا أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الآخر الكلام، وسيقول في هذا الكلام احتج المخالف قائلا، صحة التالية احتج المخالف قائلا احتج بكلام ابن قتيبة. يعني ماذا قال ابن قتيبة؟ قال فالأركان الأربعة أصول ينقص الإيمان بتركها من غير جحود، وهو في الحكم كارتكاب الكبائر وإن كان ترك الفرائض أغلظ، لأنه قال ابن قتيبة قبل ذلك قال وكذلك الكبائر إلا بسها غير مستحل لها فهو ناقص الإيمان حين ينزع منها. قال قبله من الأصول الصلاة والزكاة والصوم في أول الصفحة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا هو الأمر الذي من آمن بأنه مفروض عليه ثم قصر في بعضه بتوان أو اشتغال فهو ناقص الإيمان حتى يتوب ويراجع. هل في هذا الكلام دليل على أن ترك العمل بالكلية لا يكفر؟ لماذا ليس هناك دليل؟ إنه يتكلم عن ماذا؟ في بعض. قال وهذا هو الأمر الذي من آمن بأنه مفروض عليه ثم قصر في بعضه. قال الجواب من وجوه. الأول أن هذا خارج عن محل النزاع لأن ابن قتيبة قال قصر في بعضه بتوان أو اشتغال، هذا الوجه يكفي في الرد على الاستدلال بهذا الكلام. ثم سادسا توضيح ما اعتمد عليه من كلام محمد ابن نصر المروزي. نعم. قال رحمه الله في سياق الرد على شبهة للمرجع أصلها أنكم إذا قلتم إن الإيمان اسم لجميع الطاعات لازمكم أن تكفروا العاصية عند أول معصية يفعلها. قال رحمه الله وذلك أن نقول إن الإيمان أصل من نقص منه مثقال ذرة زاد عنه اسم الإيمان. من نقص منه أي من أصل الإيمان الذي في القلب، مثقال ذرة نقص زال عنه اسم الإيمان، ومن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان، لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه، فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل الذي هو الإقرار بأن الله حق وما قاله صدق، لأن النقص من ذلك شك في الله أحق هو أم لا، وفي قوله أصدق هو أم كذب، أصدق هو أم كذب، ونقص من فروعه وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان وورق، فكلما قطع منها غصن لم يزل عنها اسم الشجرة، وكانت دون ما كانت عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمها، إلا أنها شجرة ناقصة من أغصانها، وغيرها من النخل من أشكالها أكمل منها بتمامها بسعة فيها. يعني هو يقول إن محمد بن نصر عليه رحمة الله يشبه الإيمان بالشجرة التي لو زادت كل فروعها وكل أوراقها وفروعها وأوراقها الأعمال الصالحة لا يزول عنها اسم الشجرة، هي ما زال اسمها شجرة. فكذلك المؤمن إذا زالت عنه كل الأعمال الصالحة لا يزول عنه اسم الإيمان، لا يزول عنه اسم الإيمان. هذا ما يستدل به المخالف. قال وهذا لا حجة فيه ولا متعلقة. وهذا لا حجة فيه ولا متعلقة لمن يرى نجاة تارك العمل عمل الجوارح بالكلية، وبيان ذلك من وجوه. الأول أن تسمية الإقرار والتصديق أصلا والعمل فرعا لا إشكال فيه كما سبق بيانه، فعمل الجوارح فرع لازم لإيمان القلب، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وهل يدخل قول اللسان في الأصل أم الفرع؟ هذا يرجع إلى تفسير الإقرار، والذي يظهر لي أن المروزي رحمه الله يجعله من الأصل. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عدة إلى أن قول اللسان في من الفرع. فهل معنى ذلك أن قول اللسان، عندما يقول شيخ الإسلام إن قول اللسان من الفرع، هل معنى ذلك أن قول اللسان تركه لا ينقض الإيمان؟ لا قطعا. إذا تسمية العمل فرع أو تسمية قول اللسان فرع، هذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل أنه ليس لازم وليس مهم وليس ركن. فلا مشاحة في الاصطلاح، لا بأس أن نسمي عمل الجوارح فرعا أو نسمي قول اللسان فرعا إذا اتفقنا أن هذا الفرع لابد من وجوده، أن هذا الفرع لابد. هذا مجرد الصلاح، هذا الصلاح الحادث، الصلاح من الصلاحات الفقهاء، يعني سميه فرعا أو سميه ركنا في الإيمان، المهم أن تتفق على النتيجة أنه لا يصح الإيمان بدون قول اللسان وبدون عمل الجوارح. طيب، ثم هذه بعض الوجوه التي رد بها على هذا الكلام، ثم ذكر بعد ذلك توضيح ما اعتمدوا عليه. نختم بهذا من كلام طائفة من أهل الحديث نقلوا عنهم الإمام المروزي. قال رحمه الله في صفحة 269، قال رحمه الله نقلا عن طائفة من أهل الحديث في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حيث رأت هذه الطائفة أنه يزول عنه اسم الإيمان ويبقى له اسم الإسلام، وأضاف مع ذلك أنه يكون كافرا لا كافرا بالله ولكن كافرا من طريق العمل، أي كفر كفر لا ينقل عن الملة. طب هل يصح الاستدلال بهذا على أن ترك العمل كفر؟ هل يصح الاستدلال بهذا أنه قال أضاف مع ذلك أنه يكون كافرا، لأنه أي العاصي الزاني يكون كافرا لا كافرا بالله ولكن كفر عملي لا ينقل عن الملة؟ هو يتكلم عن فعل المعصية أو ترك الواجب؟ فعل المعصية، فكيف يستدل بهذا على ترك الواجب؟ طيب، نعم. قال الجواب، هذا باقي الكلام في هذا المعنى. قال الجواب أنه ليس في هذا الكلام ما يصلح مستندا لمن يرى نجاة تارك العمل من وجوه. نعم. الأول أنه إن اعتمد المخالف على وصف هذه الطائفة لعمل الجوارح بأنه فرع وأن ضده كفر ليس ينقل عن الملة، فيقال قد وصفت هذه الطائفة عمل القلب أيضا بأنه فرع وأن ضده كفر ليس ينقل عن الملة، وأنتم لا تقولون بذلك، فوجب اطراح هذا القول واعتباره خطأ والتماس العذر لقائله، كأن يحمل كلامه على ترك بعض العمل من القلب أو البدن. نعم، لو نقل هنا محمد بن نصر في النقل الذي لم نقرأه، نقل عن بعض الطوائف أنهم يقولون إن تركه عمل القلب لا يكون كفرا، والمخالف لا يقول بهذا، المخالف لا يقول بهذا، فكيف يستدل، كيف يستدل بكلامهم؟ طيب قال الثاني: وإن احتج المخالف بقول الطائفة ومن ترك الإيمان، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا، فقد زال عنه بعض الإيمان، ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة. فالجواب أن محل نزاعنا هو في من ترك أعمال الجوارح بالكلية لا في من ترك الزكاة والحج والصوم، فإن النزاع في تكفير تارك هذه المباني معروف بين السلف. الثالث: وإن احتج المخالف بقولهم وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، وبعد نزولها من لم يعملها ليس بكفر. فالجواب أن هذا كسابقه بعدها بفقرة. نعم. فالجواب أن هذا كسابقه ليس فيه التصريح بترك سائر العمل، بل المراد بترك الفرائض عندهم ما سبق ذكره مثل الزكاة والحج والصوم، أو ترك الورع، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا، وظاهر أنهم لم يدخلوا الصلاة في هذا، فلعلهم من القائلين بكفر تاركها، إذ هذا هو القول المأثور عن جمهور السلف، ونسبه المروزي إلى جمهور أصحاب الحديث. هؤلاء لا يتكلمون عن جنس العمل، لما يتكلمون عن أحد العمل ومثلوا على ذلك بأعمال لم يذكروا منها الصلاة، لأنهم كانوا يرون الظاهر أنهم كانوا يرون أن ترك الصلاة كفر. يبقى بعض النقول سننتهي منها في المرة القادمة إن شاء الله، وبعد ذلك هناك ملخص لهذا الكتاب، ملخص لهذا الكتاب، من أراد أن يستفيد من الكتاب فليحفظ هذا الملخص، هذا حوالي 30 صفحة، الملخص كتاب كاملا فيه أهم النتائج والنقول، ممكن سأعطيه لكم على مطبوعا نسخة وأنتم تصورونه لكي تقرؤوه، لأن الكتاب كما كانت طريقتنا في قراءته انتقاء النقول المهمة، وكان يكثر من النقول التي في نفس المعنى. لماذا؟ ليؤكد أن هذا ليس نقلا فردا للعالم الذي ينقل عنه كشيخ الإسلام أو غيره، ليؤكد أن هذا نقل مضطرد عند أهل السنة، فتكرار النقول مهم، مهم لماذا؟ إذا كان من باب المناظرة، لأن هذا كتاب أصلا ألف من باب المناظرة للمخالف في المسألة، فالمخالف قد لا يكتفي بنص أو نصين، يحتاج ليبين لتبين له ضعف مذهبه، يحتاج أن تذكر له أكثر من نص حتى لا يظن أن هذا النقل الذي نقلته قد يحتمل التأويل. إذا كان هناك نص واحد يحتمل التأويل فليمكن أن تحتمل كل هذه النصوص التي وردت تواردت عن نفس المعنى، ليمكن أن تحتمل كلها التأويل. نعم. مر علينا كمان هجور هناك قول النص والتسليم إذا ما جاء بالأمر غالي أنه تكسيب لما قاله، ولكن إذا قلنا إذا هو جاء بالحج أو السلام لا نكفره، كيف لا نكفره أنه ما جاء بالحج أو الزكاة أو الصيام؟ لماذا لا نقول أنه كذب؟ لماذا نقول أنه صدق؟ نحن قلنا إذا نطق أو صدق وما جاء بالأمر أنه أنت تريد أن تقول، فهمت سؤالك، أعيد أصيغ سؤالك مرة أخرى، معنى سؤالك أنك تريد أن تقول ما الذي جعلنا إذا فعل عملا واحدا نخرجه من التكذيب إلى التصديق؟ هذا هو سؤالك، صحيح؟ نعم. الذي جعلنا هذا أن الله عز وجل طلب منا ماذا؟ طلب منا العمل، وهذا مطلق، فما يصدق عليه اسم العمل الذي أوجبه الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم واختصه به، ما يصدق عليه اسم العمل يدخل أنك قد عملت، يدخل أنك قد عملت. الله عز وجل طلب من الناس ماذا؟ وإلا يلزم من قولك، أنه لابد لكي يخرج المكلف من التكذيب إلى الصدق أن يعمل كل أعمال الإسلام، وهذا لا يقول به أحد، يعني الآن أنت بين شيئين، إما أن تقول العمل المطلوب عمل واجب اختص الله به محمد عليه الصلاة والسلام كما هو قول السلف، وهذا العمل قد يكون أحد المباني الأربع، طبعا الشهادتين لا خلاف فيه، أحد المباني الأربع غير الشهادتين، وإما أن يكون كل الأعمال، والذي يقول كل الأعمال سيكون ماذا؟ مذهب مذهب من؟ الخوارج، صح؟ إذن مذهب أهل السنة هو وسط بين المرجئة والخوارج. المرجئة لم يشترطوا أي عمل، قالوا النطق فقط يكفي مع تصديق القلب. الخوارج اشترطوا كل عمل، قالوا ترك عملا واحدا يكفي. أهل السنة وسط، هذا الله عز وجل أهل السنة إلى كونهم وسطا في كل مسائل الاعتقاد، فهو وسط في الإيمان ما بين المرجئة والخوارج، وسط في القدر ما بين المعتزلة والجبرية، وسط في حب الصحابة ما بين الرافضة والناصبة، وغير ذلك في أبواب الاعتقاد تجد أنها لا سنة وسط. فإما أن تقول أقول مرة أخرى إما أن تقول أنت الآن تقول ما الذي جعلنا ننفي عنه التكذيب بصلاتي فقط أو زكاتي أو حجي فقط؟ لازم قولك أن نقول إنه لا ينتفي عنه التكذيب إلا إذا أتى بماذا؟ بكل أعمال الإسلام. ستقول ينتفي عنه التكذيب إذا أتى بثلاثة أعمال من المباني الأربعة أو إذا أتى بأربعة. طب أقول لك أين الجهاد؟ الجهاد ليس من المباني الأربعة، يلزم أن يأتي بالجهاد أيضا وهكذا. فستخرج إلى مذهب الخوارج، ستخرج إلى مذهب الخوارج. فما صدق علي أنه عمل واجب أو جابه الله كما نقل كما سبق معنا في النقول عن أهل العلم ومن الذين من الكتاب والسنة، ما صدق عليه أنه عمل واجب أوجبه الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وخص به، خرج به العبد من التكذيب إلى التصديق. ثم تبقى باقي الأعمال في ماذا؟ في مراتب الكمال في الإيمان، في مراتب الكمال في الإيمان. والله أعلم، لعل الجواب يكون يعني مقنعا. سبحانك اللهم.